إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن ناصيته بيده، ومن لا غنى له به عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. هذه الحلقة السابعة من شرح العقيدة الطحاوية. وقبل أن أبدأ في ليلتنا هذه، أقول لإخوتي في الله وأنا أحبكم في الله أن هذا الشرح للمبتدئين، فإخوتي طلبة العلم المتقدمين لهم شروح أخرى عند مشايخ أخر يفصلون القضايا ويوسعون ويبسطون المسائل ويناقشون الخلافات. وأما أنا فالذي أفعله، أنا بتاع الغلابة، ناس الطيبين اللي لسه داخل طريق الالتزام، لحيته كده لسه نبتة أو ملوش لحية من أصله وعايز يفهم عقيدة، فاحنا بنبسط له المسألة وندي له عقيدة حلوة ليرق قلبه ويسلك الطريق إلى ربه. هو ده اللي نفسه في حاجة تانية غير كده مش عندنا، وما يزعلش مننا وما يعتبش علينا. خلينا مع الغلابة. وانت الحمد لله العقيدة الطحاوية يذكر ان الشيخ سفر الحوالي شرحها في 600 درس، فعايز التوسع هناك أو عند فلان ولا عند التاني ولا عند الثالث. الحمد لله لن تعدم خيرا من الساحة الدعوية، فيها كل حاجة على جميع الأطياف، ستجد ما تشتهي. أما هنا إلى الباحثين عن القلب السليم والنفس الزاكية، ليس شعار كلام، لا، دي حقائق شغل، حقائق دعوة. إلى الباحثين عن القلب السليم والنفس الزاكية أقدم العقيدة الطحاوية. شرح العقيدة الطحاوية شرحت كثيرا، ولكن زي ما قلت في مقدمة شرح العقيدة أنني بحثت عن تأليف شامل لكل أبواب العقيدة كالطحاوية فلم أجد. حقيقة الإمام الطحاوي، يعني نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيت، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. على النمط ده 100 فقرة. هذه الفقرات جميلة لغويا، سهلة بسيطة في الحفظ والشرح والتوصيف، ما تعملش زيها للأسف الشديد. أنا مش بقول العقيدة الطحاوية دي قرآن، لا لا لا لا، ولا قرآن ولا سنة، ده كلام بشري بتاع الإمام الطحاوي، رجل طيب من العلماء الأكابر. لكن بقول كده إن هذا الجمع بهذه الطريقة يعني لم يتيسر لي الاطلاع على مثله، فلذلك قلت نشرحها برضو ببساطة هذه الكلمات. العقيدة الطحاوية عليها ملاحظات، ماشي، كل ملاحظة هنلاقيها هنقولها، زي الفقرة اللي هنقف معها الليلة دي، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، زي ما الشيخ ابن باز عليه رحمة الله بمنتهى البساطة هو بيشرح لنا العقيدة الطحاوية وانا قاعد تحت رجلي. الكلام ده سنة مثلا 82 ميلادي، وقال قديم بلا ابتداء افضل من كلمة قديم لانها لم ترد في اسماء الله الحسنى، كان يقول الاول، والشارح قال كده قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. بدل كلمة قديم نحط إيه؟ الأول، أن الله أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، وتبقى اتحلت القضية بدون دخول في تشنيع على الشيخ ولا وضحنا المسألة ما فيهاش مشكلة إن شاء الله. بحبكم في الله. قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. يقول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تعالى فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، يعني في الفطرة كده معروف أن الله أول آخر. أول بلا ابتداء، أول فلا شيء قبله، أول مش من إمتى، أول واجب الوجود لذاته جل جلاله سبحانه، كان الله ولا شيء معه جل جلاله سبحانه، أول دي ثبتة في الفطرة مش محتاجة أدلة. يقول الشيخ وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو يقول والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني. العرجون احنا بنقول عليه عندنا في الفلاحين الصباطة، في اللغة يقول يعني ايه، هو عود العزق الذي فيه الشماريخ. عارفين الصباطة بتاع البلح، الصباطة اللي فيها البلح لها حتة تخينة كده الاول بتبقى متصلة بالنخلة، وبعد كده نزل من الـ من الـ من الـ الحتة التخينة دي شناعيد صغيرة او شماريخ. الشمروخ ده لو فيه كذا بلحة كذا بلحة، الشمروخ الطويل ده اللي بعد كده بتبقى مقاشة بيكنسوا بيه. الحتة الأولانية دي اللي هي بتسمى العرجون، عشان كده بتلاقيها متنية كده، اللي هي الهلال القمر لما يبقى هلال، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، زي الصباطة بتاع البلح القديم لما تنشف تلاقيها اتقوست كده، هو ده الهلال. فربنا سبحانه وتعالى قال العرجون القديم، العرجون القديم بيبقى لحد ما يطلع الجديد الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وإدخال القديم في أسماء الله تعالى مشهور عند كثير من أهل الكلام. لما نيجي الكلام على أهل الكلام اللي هم بتوع الفلسفة، اللي هم بيتكلموا في العقائد بالفلسفة أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. وأسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. خلاص خلصت المسألة، إن اسم القديم إيه؟ مش من أسماء الله الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له. لأن لما نقول الأول يبقى ما فيش قبله حاجة، الأول بس اللي بعده تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر وألف ومليون تابع ليه؟ تابع للأول، آيل إليه وتابع له، بخلاف القديم. ولله تعالى والله تعالى له الأسماء الحسنى. يبقى ما هنلغي كلمة قديم، هي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هنقول أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيت. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، احفظ معايا، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا يفنى ولا يبيد. الشرح يقول الشيخ عليه رحمة الله: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الفناء والبيد لا يفنى ولا يبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر مؤكد لقوله دائم بلا انتهاء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله: ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. هم يقولوا ربنا لا يريد الكفر ولا يريد المعاصي، كيف يريد ربنا ما يكرهه؟ وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان في الكلام على القدر إن شاء الله تعالى. سموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية. المحتجون بالقدر أيضا يسمون قدرية، والنسبة على الطائفة الأولى أغلب لما بينكروا القدر. أما أهل السنة فيقولون، هو ده الهدف يا جماعة، إن احنا نثبت القول الحق. يعني قد يكون هناك مواضع للرد على الغلط، لتبيين عوار الغلط، لتفنيد الشبهات، مواضع أخرى، لكن في البداية كده للناس المبتدئين اللي هيسلكوا الطريق إلى الله يكفي أنه يفهم الصح في البداية. أهل السنة يقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. هذا قول السلف قاطبة، يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ده إيمانك واعتقادك أن الله عز وجل قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ها، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى الله عز وجل قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. فالله لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالكفر ولا يرضى الفحشاء ولا يرضى الكفر، ولكن لا تكون الفحشاء ولا يكون الكفر في خلقه ولا في أرضه إلا بإذنه ومشيئته وقدره. الشيخنا يقول إيه؟ ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنس إذا لم يفعل، وإن كان واجبا أو مستحبا ما يحنسش. والله نعمل كذا إن شاء الله، ما عملش يبقى ربنا ما شاءش، يبقى خلاص معلش كفارة يمين. ولو قال إن أحب الله حنس، يقول والله نعمل كذا إذا أحب الله، ربنا بيحب صلة الرحم، يقول والله لا روح لأمي إذا أحب الله، ربنا يحب أنك تروح له، والله لا أتصدق على الفقير فلان ده بكذا إذا أحب الله. لكن قال إذا قال إن شاء الله وما عملش يبقى ربنا ما شاءش، في فرق. والمحققون من أهل السنة يقولون، خلي بالك تفصيل المسألة بقى، الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. الإرادة الكونية لابد أن تكون، وهذا كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أنا أريد هدايتك والله يريد غويتك، فإذا أراد غويتك فلن ينفعك نصحي ولن ينفعك كلامي. ولن تغلب أي إرادة إرادة الله، لا يكون إلا ما يريد. شوف الجملة دي بقى هي إيه؟ ولا يكون إلا ما يريد. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، كقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الإرادة اللي هي الإرادة الشرعية الدينية هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله. يعني لما تشوف واحد بيغلط بقى ده يرضي ربنا؟ بقى ربنا عايز منك كده؟ يريد يعني أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. أما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحان الله العظيم. الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. فبالك إزاي؟ يعني رب سبحانه وتعالى لما يريد أن يفعل يفعل، ولكن لما يريد منك أنك تفعل فدي متعلقة بإرادتك. يعني هو سبحانه وتعالى يريد منك أنك تصلي، وإن شئت صليت وإن شئت لم تصلي، صح كده ولا لا؟ هو يريد منك أن تؤمن، هو يريد منك ويريد منك، لكن إرادته هو إذا أراد الله شيئا، ففي فرق بين إرادة الله عز وجل أنه يريد سبحانه وتعالى بنفسه، وفي فرق بين أن يريد منك. الإرادة الشرعية الدينية يريد منك، والإرادة الكونية القدرية يريد هو، ده الفرق بين الاثنين. الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. كلا النوعين معقول للناس، الأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العبادة بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك صلي، خليها أوضح. الله عز وجل أمرنا بالحج وأذن في الناس بالحج، إن الله كتب عليكم الحج فإيه حجوا، يريد منك الحج. قد ييسر لك، يوسع عليك ويديك فلوس ويديك صحة ويجيب لك تأشيرة وييسر لك، وقد لا يفعل سبحانه وتعالى، صح كده؟ تحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. هو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر أبو لهب في من أمر، يعني ما أمرش أبو لهب بذاته أو فرعون بذاته، وإنما أمر الناس كلهم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فالأمر ده متوجه لأبو لهب والفرعون والغيرهم. لكن سبحانه وتعالى لما أمرهم الأمر ده لم يخلق فيهم الفعل للاستجابة، لم يخلق فيهم إرادة الفعل، وإنما وجههم وبين لهم. بخلاف مثلا أبو ذر، ربنا خلق فيه إرادة الفعل فأسلم وآمن. إذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، إذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا لنعلمها نحن فلا يلزم إذا كان نفس الأمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، حكيم والحكمة مش عارفينها احنا. المقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه. يعني ممكن واحد يقول واحد، يعني مثلا إيه، شايف أنا شايف واحد بيتفتون علي بيتنطط، فأقول له روح شيل ده من هنا وديه هناك في آخر الشارع، وكل الناس يقول انت الراجل انت بتعذبه ليه، هو مش هيقدر يشيل ده ولا هيقدر يروح بيه لآخر الشارع. أنا ليا وجهة نظر أن يبين عجزه، فأنا كبشر هو ليا حكمة في أمر أن أنا أمر بيه ولا أعين عليه. فإذا كنت أنا كبشر يبقى ليا حكمة في أن أنا أمر ولا أعين، يبقى الله ما يبقى لهش حكمة في أنه يأمر ولا يعين. ها؟ له حكمة، بس الحكمة دي إيه؟ تقصر عنها عقولنا، إحنا مش فاهمين، إحنا مش عارفين. ده معنى كلام الشيخ. المقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم، إنسان حكيم، أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر. هذا وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره تعجز عن معرفته عقول البشر، يعجز عن معرفته عقول البشر. القدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. الإمام الطحاوي ما جمعش الكلام عن القدر في حتة واحدة، الكلام مفرق على العقيدة. هذا القدر يعني التركيز فيه على الإرادة، فالكلام فيه على الإرادة، إرادة الله عز وجل. فالإرادة القدرية الكونية والإرادة الشرعية الدينية، فكان التفصيل على الإرادة. أما بقية الكلام على القدر فهيجي معنا إن شاء الله في بقية مسائل العقيدة. قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إنك مش هتقدر تعرف ربنا على الوجه التام أبدا أبدا، لن تستطيع. سبحان عظيم. ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. يبقى لا تبلغه الأوهام يعني لا يبلغه الظن، ولا تدركه الأفهام لا يدركه العلم. توهمت الشيء يعني ايه؟ ظننته. وأدركت الشيء يعني ايه؟ علمته. يبقى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قيل الوهم ما يرجى كونه أي يظن أنه على صفة كذا، والتفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. الله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا يشبهه الأنام، سميع بصير لكن ليس كشبه أحد سبحانه وتعالى ولا يشبهه الأنام. في هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك صفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. انتهى كلام الإمام أبو حنيفة. قال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. يبقى لما نقول نثبت لله، الكلام ده أكدنا عليه، نثبت لله يد ونثبت لله قدم ونثبت لله وجه ونثبت لله النزول ونثبت لله الهرولة ونثبت لله المجيء، نثبت هذه الصفات لا كصفات البشر، مش بالطريقة اللي انت تعرفها، وإنما كما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ولا يشبهه الأنام. الأنام الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد أن معنى الأنام الناس، يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. قال حي لا يموت قيوم لا ينام. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سنقف على اسم الله القيوم لتبيت الليلة أو لتعيش هذا الأسبوع مع هذا الاسم، أنك لا تقوم بنفسك ولا يقيمك شيء، إنما الذي يحييك ويقيمك ويقوم عليك، يعني يقيمك يقوم على إعاشتك استمرار حياتك، أفمن هو قائم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، اللي مشغلك عينيك ومشغلك معدتك ومشغلك قلبك ومشغلك الرئتين ومظبط لك الهواء والأكسجين اللي بتتنفسه ومظبط لك الخضروات اللي بتطلع من الأرض تاكلها، القيوم، عيش مع اسم الله القيوم لحد ما أقابلك في الحلقة الجاية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.